بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في الرئاسة العامة لتعليم البنات. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، عرفنا العبادة وعرفنا أيضا ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم عرفنا أثر ترك ما اتفقت به الرسل، وفي هذا اللقاء نود أن نعرف ما المراد بملة إبراهيم التي أمر الله نبينا محمد باتباعها في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالمراد بالملة إبراهيم هي هذه الأوصاف التي وصف الله بها خليله إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فهي عبادة الله، أي إفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة. فإفراده بالعبادة أعظم ما أمر الله به هو هذا الأمر، وكما أن أعظم ما نهى عنه الشرك، فلهذا قال: ولم يكن من المشركين. فوصفه الله بهذه الصفات الحميدة: قانتا لله، حنيفا، ولم يكن من المشركين. فالصفات الأولى دلت على إفراد الله بالعبادة وإقباله على ربه، ونفي الشرك عنه دل على أنه أن الشرك أعظم ما نهى عنه، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه هي ملة إبراهيم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقول اعبدوا الله يعني وحدوه، وقوله ولا تشركوا به شيئا اتركوا الشرك به. فالتوحيد أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى عنه. فلو أطاع الإنسان ربه في جميع الأوامر لكن ما وحده ولا أفرده بالعبادة فإنها مردودة عليه، كما أنه لو ترك المعاصي كلها لكن أشرك بربه ودعا بشيء من أنواع العبادة بشيء من أنواع العبادة فإن تركه لسائر المعاصي لا ينفعه. فالتوحيد أعظم أمر، وإذا جاء التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لسائر المعاصي ما لم يصل إلى حد المعتقد. فإن فرق في ارتكاب المعصية بين المعتقد وبين العمل. أما الشرك فهذا لا فرق بين عمله واعتقاده، لا يتجاوز الله عن شيء منه، فالشرك منهي عنه في المعتقد وفي العمل. فلو أشرك مع الله غيره في شيء من أنواع العبادة التي سيأتي تمثيل لها إن شاء الله تعالى، وقال أنا ما اعتقدت، فيقال له إن الفعل كالمعتقد في هذا الأمر. أما سائر المحرمات والمعاصي فقد يفرق بين من اعتقد حل المعصية وبين من فعلها ولم يستحلها، قد يكون فيه فرق، ولربما يأتيني ذكر إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له، كما سمعنا من قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم، ومن قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما هو واضح في نفس الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم نعم. طيب ما المقصود بالملة؟ كلمة ملة؟ الملة هي الطريقة. نعم. والدين، الدين القيم، هذه هي الملة. وكما قال تعالى ذلك الدين القيم، وكما قال تعالى دين القيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم نعم. هل هناك فرق بين الملة والشريعة؟ نعم، الملة أخص. نعم. بمعنى تشمل المعتقد وما يجب لله، هذا الأصل فيها، ولا مانع أن تدخل فيها الشرائع، لكن الشرائع قد تطرق على الأحكام العملية، الأحكام العملية اللي هي المعاملات بين الناس، هذه لفظة الشرائع. نعم نعم. الله عز وجل ذكر أن لكل شرعة ومنهاج، ثم رأينا هذه الدعوة لاتباع ملة إبراهيم، فهل هناك تناقض بين هذا وذاك؟ لا، ما في تناقض، وقد حصل الجواب عليه. نعم. النقطة السابقة، الملة ما يجب اعتقاده لله. نعم. هذا لا يختلف فيه الأنبياء، حق الله سبحانه وتعالى وهو إفراده بتوحيد الربوبية والعبادة والأسماء والصفات، هذا لا يختلف فيه الأنبياء، إنما قد يختلف في الأحكام العملية التي تجب على الناس. فمعلوم أن الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا بأحكام فيها تكليف. نعم. على أممهم. نعم. ولما كانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ختمة الرسائل، خفف الله بها الشيء الكثير على هذه الأمة من أمور كثيرة في الأحكام. فالشرائع فيما يحل ويجب من المعاملات بين الإنسان وبين الناس، كالذي يجب بين البيع والشراء، وكتحريم المعاصي مثل تحريم الزنا، مثل تحريم الخمور، مثل تحريم المخدرات، مثل تحريم الغش، وهذه الأمور تعتبر معاصي، فإذا ارتكبها واعتقد حلها وقد أجمع على تحريم هذا كفر. أما إذا عملها معتقدا تحريمها في الشرع فهذه معصية خطر عليه من عواقب، من سوء العاقبة، وعليه الوعيد الشديد الذي ورد في الأحاديث. فالمسلم الصحيح والمؤمن القوي يجتنب المعاصي ويجتنب أفعالها وارتكابها، أما إذا اعتقدها فاعتقد ما أجمع المسلمون على اعتقد حل ما أجمع المسلمون على تحريمه نص القرآن والسنة، هذا يكفر ولو ما عمله. فلو أباح الزنا لو ما زنى هذا كفر، لأنه مكذب لله ورسوله. لو أباح الخمر مسكر ولو لم يشربه هذا كفر، لأنه اعتقده. وكذا لو أباح السرقة قال واعتقد أنها مباحة، نقول هذا كفر ولو ما سرق. وهكذا لو تعدى بسفك دم معصوم، بسفك دم معصوم مسلم أو معاهد أو كافر معاهد في الذمة معطان الأمان، فسفك دمه واعتقد أنه حلال، إن سفك الدم المسلم أو هذا المعاهد حلال، هذا كفر لأنه مكذب لله ولرسوله. أما لو عمل هذه الأمور ونحوها مجرد عمل معتقدا تحريمها، هذا معصية كبرى، عليه خطر عظيم من الوعيد الشديد الذي ورد في من ارتكب هذه المعصية. نعم. واضح الفرق؟ نعم نعم. طيب نعم. هذا التخفيف الذي جاء لكن نعم. ما ما ما يجب لله كعبادة وحده، هذا لا، هذا اعتقد أو ما اعتقد. فلو سجد لصنم أو عظم مخلوقا في ما يخص الله من ركوع أو سجود أو سفك دم، جاء بالذبيحة أمام مخلوق ثم سفك دمها أمام تعظيما، تعظيما للمخلوق، نعم. ما أرادك اللحمة، أراد سفك الدم تعظيم، نعم. هذا شرك على طول، سواء كان اعتقد أو ما اعتقد، حتى ولو قال أنا ما اعتقدت، حتى ولو سجد لمخلوق وقال أنا ما اعتقدت، فيدعى للتوبة فورا. وهكذا دعاء غير الله، فلو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، دعا ميتا، ميت ماذا بيده؟ أو دعا حيا لكن لأمر لا يقدر عليه إلا الله، واعتقد أن هذا المخلوق ينفع أو يضر. لو ما اعتقد، إذا دعاه وهو في الظاهر لا ينفع ولا يستطيع أن ينفع ولا يضر، هذا شرك. أو دعا ميت لا يسمع ولا يجيب، هذا شرك، حتى ولو قال أنا ما اعتقدت. نعم. فلو جحد شيئا من أسماء الله وصفات الثابتة في القرآن، جحدها نهائيا وقال لا يقرب ولا ينطق بها، ونقول هذا كفر، هذا نعم. كفر. نعم. ولو قال أنا ما أعتقد لكن ما ثبت عندي في القرآن، نقول لا، القرآن ثابت، فما ثبت في القرآن لا يصح إنكاره، فإذا أنكره ظاهرا أو باطنا ما لنا في شغل. فما يجب لله، ما يجب لله نتنبه له، هذا يكفر به في تركه، سواء بالفعل أو بالمعتقد. نعم. بخلاف الشرائع والأحكام، الأحكام هذه التي تحتاج إلى تفصيل. والمسلم حقا دائما يكون على وجل وعلى خوف، ولا يتساهل في المعاصي، لا يتساهل في المعاصي، فيقول أن هذا لا يكفر به الإنسان أو هذا لا يفسق به، لأنها إذا تكاثرت أصبحت ثقلا في قلبه تصده عن طريق السوي، كما جاء في الحديث كل ما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يختم عليه. فالمسلم دائما يكون على حذر من المعاصي، ثم أن المسلم يخشى أن يفاجئه الموت وقد ارتكب المعصية فلم يتب قبل مفاجأة الموت، فيحذر دائما عن ارتكاب المعاصي، ولو قدر أن نفسه وشيطانه أغوياه فليبادر بالتوبة والإقلاع، لأن الله فتح باب التوبة لهذه الأمة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد. نعم. هذا التخفيف على أمة محمد هل يوحي بنقصان فيها أو في نبيها والعياذ بالله؟ التخفيف يوحي بفضلها ولله الحمد. نعم. كما أن نبيها أفضل الأنبياء، فأمة محمد أفضل الأمم، ولهذا هي أكثر الأمم يوم القيامة، أكثر الأمم يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه رجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم عرض له سواد عظيم فظن أنها أمته، فإذا هو موسى وقومه، ثم عرضت عليه أمته أكثر الأمم، فدل على فضلها ولطف الله بها ويسرها والتيسير لها ولله الحمد والمنة، حيث فتح لها باب التوبة، وحيث خفف عليها بعض الأحكام، وأمور كثيرة يجمعها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا دليل على فضلها، فليشكر الله المسلم الذي آمن بالله وبرسله وباليوم الآخر أنه لم يجعل عليه حرج ولا ضيق، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليحذر المتساهل، وليحذر المتساهل، فالمسلم لا يتساهل بعفو الله ثم يرتكب المعاصي ويترك الطاعات اتكالا على عفو الله، ولا يصح أن يتغلب عليه الخوف من عقوبة الله فيؤديه إلى أمور أخرى. نعم. بل يسير على الطريق المستقيم يرجو الله ويخاف عذابه، والرجاء والخوف للمسلم كجناحي طائر. فالطائر إذا فقد أحد جناحيه سقط. المسلم إذا فقد الرجاء ذهب إيمانه، ما نفعه الخوف، وإن فقد الخوف ما نفعه الرجاء. فلا بد أن يكون راجيا خائفا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ربهم ويخافون عذاب، إن عذاب ربك كان محذورا. هذا وصف الله لأنبيائه وللصالحين. نسأل الله أن يوفقنا لاتباعهم والاقتداء بهم. آمين. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في الرئاسة العامة لتعليم البنات في الرياض. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.